الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الوصية بتقوى الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبعد، فنحن في شهر شعبان، وهو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ترفع الأعمال إلى الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، إن كان يصوم شعبان كله أو كان يصوم شعبان إلا قليلا، أو كما قالت رضي الله عنها. فشعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب شهر حرام وبين رمضان شهر الصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في هذا الشهر من الصيام، حتى جاء في الرواية أنه كان يصومه كله، وفي رواية إلا قليلا، فعلمنا أنه كان يصوم معظم الشهر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك منه العدد اليسير من الأيام حتى اعتبرها الراوي كأن لم تكن، فحذف الكسرة أو ألغى القليل ونطق بكلمة كان يصومه كله. وفي شعبان تحول القبلة على خلاف بين أهل العلم، فإن الجمهور من علماء السير والتاريخ يقولون إن تحول القبلة كان في رجب. يدل علي حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل على أخواله بني النجار، هم أخوال جده وخال جدي خالي وخال أبي خالي، فنزل على أخواله من بني النجار هم أخوال جده عبد المطلب، فمكث عندهم، فجعل يصلي قبل بيت المقدس رده الله على المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين، جعل يصلي قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم نزل عليه التحول من البيت المقدس إلى بيت الله الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت الحرام وصلى معه ناس من أصحابه. كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العدد الكثير من المساجد، أهمها مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم مسجد قباء، والمساجد بعد مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد بني زريق، مسجد بني فلان أو بني فلان. فكانت في الأحياء والبقاع مساجد، أهمها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يتلوه في الأهمية مسجد قباء. ثم إن أهل هذه المساجد كانوا يصلون فيها ويتركونها جميعها يوم الجمعة ليصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى من صلى مع رسول الله ثم توجه إلى مكان فوجد أهل قباء يصلون، أهل قباء يصلون قبل بيت المقدس. فقال لهم هو على باب مسجدهم: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. يقول: فاستداروا جميعا وهم في صلاتهم، فبدأوها جهة بيت المقدس وأتموها جهة الكعبة المشرفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، على سرعة استجابتهم وعظيم صدقهم. ذاك أنهم لم يستفصلوا من القائل، لأنهم أهل صدق جميعا، لم يقولوا كذبت أو يقولوا صحة قولك. قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. فإذا ما جاءنا الفاسق بالنبأ نتبين فيه، أما إن جاءنا الصادق فنقبل خبره لصدقه، ثم نمتثل ما جاءنا في الخبر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما قال هذا القائل: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة، استدار القوم كما هم في صلاتهم، فبدأوها إلى بيت المقدس وأتموها إلى الكعبة المشرفة. في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم كان تحول القبلة، وتحول القبلة في السنة الثانية أمر مجمع عليه، إنما المختلف فيه كما ذكرت لك في شهرها، هل هي في رجب أم في شعبان؟ لا يضر. وذاك أن البراء رضي الله عنه لما قال صلى 16 شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع وهاجر في ربيع وأوحي إليه من قبلها في ربيع ومات في ربيع صلى الله عليه وسلم. ولد في ربيع الأول وهجرته في ربيع الأول، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من بيته في اليوم 27 من شهر صفر، ثم مكث في الغار 3 أيام، ثم تحول بعد ذلك مهاجرا فوصل المدينة في اليوم 12 من شهر ربيع صلى الله عليه وسلم، ثم مات صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من شهر ربيع عليه الصلاة والسلام، فأتم في المدينة 10 سنين كملت. في هذه السنوات أحداث متلاحقة، أحداث السنة الثانية كان فيها تحويل القبلة، وكان فيها فرض الصوم، وكان فيها فرض زكاة الفطر. وهل فرضت فيها زكاة المال أم فرضت في مكة وأنصباؤها كملت وتمت في المدينة في السنة الثانية؟ كل هذه أقوال للعلماء. وفي السنة الثانية كانت غزوة بدر، وفي السنة الثانية كان زواج علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة، وفي السنة الثانية ماتت رقية بنت رسول الله زوج عثمان رضي الله عنه وعنه. المقصود من الكلام أن في العام الثاني هذا كانت أحداث كثيرة، هذه الأحداث الكثيرة كانت تمهيدا لغزوة بدر. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة أمر بالدعوة إلى الله والصبر على الأذى، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. فكانوا يدعون إلى الله ويصبرون على الأذى. ثم لما هاجروا من مكة إلى المدينة لاحقهم الكفار فصبروا عليهم العام الأول، حتى نزل قوله سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه طيلة العهد المكي على توحيد الله وعلى العبادة له وعلى الصبر على الأذى. فلما انتقلوا من مكة إلى المدينة أول أمر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بنى المسجد، وبعد بنائه المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار. ثم هؤلاء القوم فرض عليهم قبل القتال تحولوا القبلة فاستجابوا لله وللرسول وتحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، ثم فرضت عليهم الزكاة فضحوا بالمال، ثم فرض عليهم الصيام فضبطوا أنفسهم وكانت عندهم الطاقة على هزم شهوات أنفسهم. لذا لما كانوا في يوم بدر لم يفر ولا واحد منهم، وإنما كما قال قائلهم: يا رسول الله إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فامضي يا رسول الله إلى ما أمرك الله. من عمل عملا كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يظهر له، وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر فعمله صحيح. ما معنى الكلام؟ من عمل عملا كما أمره الرسول فيما يظهر له أني أمتثل أمر الرسول، وإن كان ذلك ليس في نفس الأمر كذلك فعمله صحيح ولا متابعة عليه ولا مطالبة. كإنسان يصلي إذا علم جهة القبلة ثم صلى إلى غيرها عالما عامدا صلاة باطلة، إلا من ضرورة كصلاة الخوف أو مريضة. إنما في الأصل إذا علم القبلة وتركها وصلى إلى غيرها فصلاة باطلة، هذا لا نقاش فيه، لأنه من شروط صحة صلاة استقبال القبلة. أما إذا ما اجتهد وجعل يتحرى وبعد الاجتهاد والتحري ظن في نفسه أن القبلة إلى جهة اليمين، ثم إنه وفي أثناء صلاته قال له قائل: القبلة ليست هكذا بل القبلة خلفك، فاستدار استدارة كاملة وأتم الصلاة فصلاته صحيحة، لأنه ابتدأها عند نفسه على أمر صحيح في نفسه وإن لم يكن صحيحا في نفس الأمر. كهؤلاء الصحب رضي الله عنهم الذين ابتدأوا الصلاة إلى بيت المقدس، هم عند أنفسهم أنهم يصلون صلاة صحيحة وإن كانت في نفس الأمر ليست كذلك، لذا لما علموا وهم في صلاتهم لم يتأخروا عن الاستجابة، إنما استجابوا لله وللرسول وبدأوها إلى بيت المقدس وأتموها إلى الكعبة المشرفة، لأن من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، من أتى بالمأمور أخذ الأجر الموعود من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه حقق الاستجابة وحقق الطاعة لله وللرسول. وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاليوم هو يوم النصف من شهر شعبان، ويتعلق به أشياء من الفقه أحبك أن تعرفها. أول ذلك الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث يتعلق بالنافلة، فمن كانت عليه فريضة لم يصومها فعليه أن يبادر وأن يصوم ما عليه قبل رمضان. والخطاب ده يكون لرجل كان في رمضان الماضي مريض فأفطر لعذر المرض، أو كان مسافر، أو خطاب لامرأة في أيام حيضها أو كذا، فليبادر، لأن الله لما قال فعدة من أيام أخر هذا أمر موسع إلى 11 شهرا من شوال لغاية شعبان، فتنتهي مع بداية رمضان، فالفرصة معك لم تزل قائمة. إن كان عليك صيام صوم، انتصف شعبان أو لم ينتصف، لأن هذا الحديث يتعلق بالنافلة. هذا أولا. الأمر الثاني، وكونه يتعلق بالنافلة اختلف الفقهاء في تصحيحه وتضعيفه. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فعلى القول بضعفه ارتحنا من تقريجه وارتحنا من فقهه وارتحنا من كل ما فيه، لأن التأويل فرع على التصحيح ولم يصح، فالأمر يسير. طب على قول من صححه فله فقه، إذا انتصف شعبان فلا تصومه، الخطاب لمن أراد أن يصله برمضان حتى يحتاط لرمضان، يقول صمت من قبل رمضان، فإن أخطأوا الرؤية فلقد صمت، وإن لم يخطئوها فلم أخسر شيئا. هذا متنطع، هلك المتنطعون، فيقال له إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أو من لم تكن له عادة في صوم النفل ثم جعل يسابق رمضان أو يمهد لرمضان بمثل هذا، فيقال إذا انتصف شعبان فلا تصومه. أو أن إنسانا يصوم أبدا، إنسان اثنين وخميس يصومها، فمثل هذا لا يقال له إذا انتصف شعبان فلا تصومه، لأن النبي قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل أو إلا أحدا كان يصوم صوما فليصوم صومه، من كان يصوم صوما اثنين وخميس فليصوم صومه، انتصف شعبان أو لم ينتصف. ويدل له أن النبي كان يصوم شعبان كله أو شعبان إلا قليلة، فمعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم إذا انتصف شعبان. هذه واحدة. الأمر الثاني، الأحاديث التي تروى في ليلة النصف من شعبان وفضل ليلة النصف من شعبان وأن ليلة النصف فيها وقيام وكذا، كلها لا تصح، كلها أحاديث لا تصح. فأحباب اهتموا بالصحيح، يوم الجمعة في أحاديث صحيحة ما ليها آخر، اهتم بيوم الجمعة، يوم رمضان بعد قليل يأتي الأحاديث الصحيحة في رمضان وفضل وقيام وليلة القدر والدعاء، لا آخر لها، ليلة ثلث الليل الآخر الأحاديث الصحيحة في فضله وتنزل ربنا سبحانه وتعالى وقوله هل من داع فأستجيب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سالم فأعطي، أحاديث صحيحة. فسبحان الله كيف بالناس ينشغلون بأشياء من الضعاف وقد تكون أشد ضعفا ويتركون الصحاح، الله المستعان. أمر ثاني عن ليلة النصف من شعبان، أن الله سبحانه وتعالى يطلع فيها إلى عباده المؤمنين فيغفر لكل عباده إلا لمشرك أو مشاحن، وجاء في رواية مشرك أو منافق. هذا الحديث بعض العلماء يصححه، فلذا على قول تصحيحه أن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم وفي هذه الليلة يطلع لعباد المؤمنين فيغفر لعباد المؤمنين إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك لا يستحق المغفرة لأنه جاء بالذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المشاحن الذي بينه وبين أخيه شحناء فهذا ممنوع أن يتحصل على تلك المغفرة، فعليه أن يصف الخلافات بينك وبين فلان، زعلت ما ترضي، وهو زعلان معك في أمر دين ولا أمر دنيا؟ لو أمر دين بين وجه الصواب، لو أمر دنيا النبي قال لا يحل للمسلم أن يأجر أخوه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فابدأ بالسلام وصف الخلافات وانبذ الشحناء ودعها جانبا. هذا كلام واضح. أوضح منه، كثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بيبعثوا رسالة بكرة ليلة النصف سامحوني وأنا مسامحكم، سامحوني وأنا مسامحكم، وأنت خدت بالك إنك خايف على مغفرة الذنوب لله دي بس؟ طب ما عندك الحديث الصحيح، الحديث الصحيح الذي لا مغمز فيه ولا مطعن، أن الله سبحانه وتعالى في كل خميس، في كل خميس يغفر لعباده المؤمنين إلا متشاحنين، يقول الله لملائكته أنظروا هذين حتى يصطلحا. أما يتصالحوا الاثنين يتحصل لكل خميس، فإن تخاف منها ليلة النصف، طب ما خفتش منها امبارح الخميس وهذا الخميس الذي قبله وهذا الخميس الذي قبله، وليه بينك وبين أخيك شحناء؟ اعتصموا ولا تفرقوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الحديث. فدعك من التفرق، من كانت بينه وبين أخيه شحناء فليصافحه، إذا ما سلم عليه كل ذلك لا يرد باء بإثمه وحده. يعني أنت تصافحه، أنت تبدأه بالسلام وهو لا يرد باء بالذنب وحده، أما إذا ما رد عليك السلام فقد اشترك في الأجر والأفضل الذي بدأ، لقوله صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كان النبي قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كل الكلام لا خير فيه إلا ما كان من ثلاثة أبواب، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فاللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.